وقفنا عند كتاب الصلاة. ومناسبة ذكر هذا الكتاب بعد الطهارة أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكان من المناسب أن يبتدئ بالصلاة لأن هي أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكانت أهميتها فهي عمود الإسلام. ولكن قبل أن يبتدئ في الصلاة ذكر شروطها، وأكبر شرط من شروط الصلاة الطهارة. والطهارة نوعان: طهارة من الأحداث وطهارة من النجاسة. فذكر المادة التي يتطهر بها هي المياه، ثم ذكر الآنية التي توضع فيها المياه، ثم بعد ذلك ذكر الوضوء، وقبله دخول الخلاء والسواك لأنه يستعمل قبل الوضوء، ثم نواخذ الوضوء، ثم ذكر الغسل والتيمم استكمالا للطهارة من الأحداث، ثم ذكر النجاسات وهو القسم الثاني من الطهارة، طهارة من النجس، وذكر الحيض والنفاس لأنه أيضا لا تصح الصلاة إلا بالطهارة من الحيض والنفاس. ثم ذكر كتاب الصلاة وهو أول الكتب وأول شروط وأول أركان الإسلام، ويقول ويشتمل على 15 بابا. الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. تعريفها: الصلاة لغة الدعاء، صلى يعني دعا، وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله. فضلها: الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات. الوحي جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان وبالواجبات وبأحكام الشرع، إلا الصلاة هي العبادة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله في ليلة الإسراء والمعراج فوق سبع سماوات، فذلك لفضلها، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي أصابه أمر، فزع إلى الصلاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شيء أصابه كان يقوم يصلي، فيفرج الله عز وجل عنه هذا الأمر بالصلاة، ويرتاح نفسيا بأنه ألقى همومه على الله، وكانت قرة عينه في الصلاة. وقد جاء في فضلها والحث على عليها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ده حديث في فضل الصلوات وفضل صلاة الجمعة وفضل رمضان، إن الذي يواظب على الصلوات الخمس تكرارا فالله عز وجل يعطيه فضل أنه يغفر له ما بين تلك الصلوات من اللمم ما اجتنبت الكبائر، إذا إن الإنسان اجتنب الكبائر فهي مكفرات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل في المبالغة في التنظيف بتاع الصلاة، إن لو واحد عليه درن وسخ وأمام بيته نهر ويغتسل من هذا النهر خمس مرات هل يبقى من هذا الدرن شيء؟ طب لو أصيب الدرن هيغتسل أول مرة هينضف، وبعدين ما بين المرة والمرة هيصيبه وسخ هينزل فيه ينضف لا يصيبه شيء لغاية آخر الليل، ثم تتوالى الأيام فتتوالى النظافة. فيقول قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، والدرن هو الوسخ. فده طائفة من فضل الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته. حديث أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة هي الصلاة، فإذا صلحت صلح بقية العمل، فإذا فسد فسد بقية العمل. وإن إذ الإنسان لو ضيع الصلاة ولقي الله يوم القيامة وهو مضيع لهذه الصلاة لم يعبأ الله بحسناته مهما عمل من الحسنات. فموضوع الصلاة هي الركن الأساسي في قبول الأعمال، الأعمال كلها موقوفة على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية تانية: فقد وتر أهله وماله، جات له مصيبة كبيرة جدا فقد فيها أهله وماله. كان رجل عنده أولاد كثيرة وعنده أموال كثيرة جدا، قام الصبح لقى عياله كلهم ميتين وأمواله كلها ضاعت. أي مصيبة يعيشها هيبدأ من الصفر. كان في مدرس في الجامعة كان يجمع الأموال من أجل أولاده مستقبلهم. فالمهم العيال عايزين يروحوا عمرة، فركبوا المركب اللي هي اللي غرقت دي ومراته كمان. الراجل ده كان فوق 60 سنة، 5 أولاد وزوجته غرقوا في المركب. أي مصيبة يصاب هيتجوز تاني ويخلف عيال تاني، ده عنده 60 سنة، ده نص البلاء بتاع تارك صلاة العصر، نص البلاء إنه فقد أهله. في بقى واحد تاني أكثر منه إن عياله يكون معهم الفلوس بتاعته كلها وضاعت، وهو راجل عنده 60 سنة. فأنا بشعرك مدى المصيبة، مدى معنى الحديث: من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، أكبر مصيبة في الدنيا. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. معنى كده إن الصدقة وبر الوالدين والحج والعمرة وكل أفعال الخير الإنسان بيعملها لو ما بيصليش ملوش فيهم حاجة، لا يقبل منه شيء، كما جاء في الحديث: لم يعبأ الله بشيء من حسناته. وأيضا الصلاة سبب في النجاة من النار، حرم الله عز وجل النار أن تأكل موضع السجود. ده معنى إيه؟ أن المصلين يخرجون من النار، فيخرجون من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، الشعرة التي بينه وبين الكفر ترك الصلاة. فكثير من العلماء قالوا أن تارك الصلاة كافر، ولكنه كفر لا يخرج من الملة، ولكنه لا ينجو من النار إلا بكلمة التوحيد. هيقعد في النار قد إيه بقى؟ هو مستوجب للنار، يعني اللي ما بيصلوش يقولي على جنب كده. وبعدين عندما يحين وقت دخولهم الجنة يأذن الله عز وجل بكلمة التوحيد أنه يدخل الجنة. وأيضا من فضائل الصلاة أمر كبير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه بقى؟ الصلاة، الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، 3 حاجات متصلة بالصلاة. ده يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وفضائل الصلاة كثيرة جدا، حتى لدرجة إن بعض الكتب بيقولوا إيه؟ بيقولوا في حكم ترك الصلاة، لما يجي يتكلم في حكم الصلاة حاجة بصراحة يعني بتتخلي الواحد يحزن، يذكر الفقيه ويقول إيه: وهذه المسألة إن وجدت إن واحد يترك الصلاة، ولا يتصور مسلم أن يترك الصلاة. سبحان الله، يعني كان في زمانهم من موضوع الصلاة ده حاجة أساسية، مفيش حاجة اسمها ما بصليش. دلوقتي نادرا تجد الشاب يصلي، يعني لو قلنا كم في المية من الناس، من المسلمين، بلاش من المسلمين، في فئة عمرية من 15 سنة ل40 سنة، كم واحد بيصلي؟ كم نسبة؟ كام؟ 1%، 2%، 3%، أقل أكثر، لا تتجاوز 20%. اللي بيصلوا شباب بقى وطيش، سبحان الله، يضيع سنين من عمره، حسناته ضيعة لا يقبل منها شيء عشان خاطر ترك الصلاة. الصلاة مالها بتشوك؟ فأمر أمر الصلاة أمر خطير والناس مغفل عنه، سبحان الله. تقول لشاب صلي، يقولك طيب حاضر، أصلا أبويا ما عودنيش على الصلاة. بكل هي الصلاة مستحبة عشان يعودك أو ما يعودكش، ده أنت اللي متعلق بيها. فأمر الصلاة يعني الكلام فيها يطول جدا في فضلها وأمرها، وأنا شايف إن إحنا حملة، يعني اللي يشوف حد ما بيصليش يقول له صلي ولو مرة واحدة، يقول له صلي، يقول له أنت ما بتصليش ليه؟ لو كل واحد قال لزميله أنت ما بتصليش ليه؟ إجابة سؤال بس، هيلفت نظره ولو 1%، وياخد حسناته لو هو أدرك الخطر اللي هو فيه، ياخد حسناته إن هو أمره وأمر بالمعروف ودله على الخير. وجوب الصلاة وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع، المعلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم من الدين بالضرورة، يعني تجد ما فيش حد ينكر وجوب الصلاة. ما تقولش الواحد قوم صلي يقولك هي الصلاة واجبة، الصلاة مش واجبة، اللي عايز يصلي بمزاجه يصلي، مش عايز يصلي ما يصليش، ما تلاقيش الكلام ده. فعشان كده قالوا ايه؟ معلوم من الدين بالضرورة، اللي هو بضرورة علمه، بضرورة انه هو مسلم علم وجوب الصلاة. قال تعالى وأقيموا الصلاة، وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ومن السنة حديث المعراج، وفيه هي خمس وهي خمسون، يعني كانت 50 صلاة في اليوم والليل. سبحان الله، رحم الله موسى، صح، له الفضل الكبير فيما نحن فيه سيدنا موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الصلاة 50 فرجع، فموسى نصحه فقال له إيه؟ ارجع إلى ربك ليخففها عنك، فإني إيه خبرت الناس، 50 كتير عليهم. تعرف 50 يعني إيه؟ يعني 24 ساعة دي في كل نص ساعة صلاة، ده لو اتقسمت على اليوم بالعدل، نص ساعة صلاة في كل نص ساعة صلاة، هيقوم من النوم ويصلي. إذا كان الفجر، قلما أحد يذهب إلى المسجد في الفجر، كل نص ساعة صلاة، رحمة من الله عز وجل. فالله عز وجل جعلها 5 وهي 50 في الإيه؟ في الثواب. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. قال السائل هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون. صغير اللي هو أقل من 7 سنوات، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام 7 سنين، ويضربون على تركها لـ10. أول ما الولد يبلغ 7 سنين الأب يعلمه الصلاة، يعلمه الطهارة، الوضوء، الاستنجاء، الصلاة. ثم بعد ذلك إذا بلغ 10 سنوات يعلمه، يأمره بالصلاة ويضربه بالصلاة، إن ترك الصلاة يضربه، فيشب هذا الشاب على حبه للصلاة وعلى التمسك بالصلاة. تجد أول ما الأذان يأذن كأن في شيء حصل له، لازم أقوم أصلي، كل شوية يبص للصلاة، شوف الوقت هيخرج، حاجة بقت لا إرادية في نفسه، الصلاة بقت حاجة تلقائية، لو ساب الصلاة في يوم ضميره يأنبه. فيصل لهذه المرحلة ازاي؟ ان الاب يداوم على انه يأمر ابنه بالصلاة. يقولك بقى شاب وسيبه ياخد الدنيا ويختبرها، كل ده غلط، لابد من النشأة الصحيحة. لو انت ما انشأتش ابنك على هذه النشأة غيرك حينشأه على الفساد، وهي مقاومة، يعني انت اللي انت بتربيه في البيت بيضيع في المدرسة وفي الشارع. ولكن يؤمر بها الاولاد لـ7 سنين هجرية، ويضربون عليها أو على تركها لـ10 سنين هجرية. فلابد برضو أن الأب يحسب ابنه 10 سنوات هجرية. فمن جحدها أو طرقها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة نوعين، تارك الصلاة عن جحود، وده نادر تقول له في صلاة يقولك ما فيش حاجة اسمها صلاة. دي كانت زمان أيام الإبل والصحراء. دلوقتي إحنا في زمن الطيارات والمدنية فيش حاجة اسمها صلاة. ده جاحد للصلاة. طب ربنا بيقول وأقيم الصلاة في القرآن اللي هو بيقرأه مؤمن به، يقول لا، ده كان بيقول للرسول ورسول مات، وكان بيقول أقيم الصلاة للصحابة لأنه ده نزل على الصحابة. دلوقتي ما فيش حاجة اسمها صلاة. ده جاحد للصلاة، ده كافر كفر أكبر خارج من الملة، لأنه أنكر ركن من أركان الإسلام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. طيب النوع الثاني بقى من تارك الصلاة، تارك الصلاة تكاسلا، تقول له قم صلي يقول حاضر أصلا مكسر، أصلا أنا هتوضى لسه، يعني كأن الوضوء ده حاجة إيه صعبة قوي، يعني لسه هتوضى، لسه هقلع الشراب عشان أتوضى، لسه أصلا الكم لسه هشمره، ويقعد يا يعني إيه يتحجج بحجج تكاسلية كلها. هل هذا كافر أم لا؟ خد بالك الفقهاء اختلفوا في كفره. هل هو خارج من الملة؟ يعني هو لو مد دلوقتي وهو قبل ما يصلي هيخش الجنة في يوم من الأيام؟ يعني هما بيختلفوا ان هو هيخش الجنة ولا لا، مش ان هو في النار، هو في النار في النار خلاص الموضوع خلصان، انما هو هيطلع من النار بعد مليار سنة ولا 10 مليار سنة مش عارفين. الجمهور بيقول هيخرج من النار يوما من الأيام، في يوم ربنا هينجيه بكلمة لا إله إلا الله ويدخل الجنة. وفي بعض الأقوال زي الكلام المشهور عند الحنابلة إن هو خلاص هو كده كأنه كافر خرج من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالجمهور قالوا كفر هنا مش معنى كفر خارج من الملة، كفر زي كفران العشير للمرأة، كفر بيسموه كفر أصغر، كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها كفر لأن المعاصي تسمى كفر. والراجح إن هو هيخرج من النار بقوله لا إله إلا الله، زي حديث البطاقة أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط. خيرا قط ده ما عملش خير أبدا، أكيد ما كانش بيصلي، وكمان لأن اللي بيصلي ده عمل خير كبير جدا، خيرا قط. ويخرج من النار يوما من الأيام بعد كم سنة بقى الله أعلم. فالراجح في حكم تارك الصلاة أنه كافر كفر أصغر لا يخرج من الملة. الصلاة حصل لها دراسات طبية تفيد بأن الصلاة لها من الفوائد الجسمية والطبية على قلب المؤمن، لدرجة أن الأبحاث وصلت لمواعيد الصلاة، شمعنا المواعيد دي بالذات، فجابوا مجموعة من الناس وحللوا لهم قبل الفجر وبعد الفجر، قبل العصر وبعد العصر، والظهر والمغرب والعشاء، لقوا أن فعلا الأوقات ديت أوقات خروج هرمونات من الجسم وكمون هرمونات من الجسم زي الكورتيزون وبعض الهرمونات اللي بتخرج اللي الله عز وجل ربط الصلاة بهذه الأمور. والدراسات دي موجودة على إنها إيه أبحاث علمية في فوائد الصلاة، غير إنها علاج نفسي، صلاة بتعالج نفسي، لو إن الإنسان مريض نفسيا وأكثر من الصلاة بيرتاح، لو الوسواس المرضي يقاومه، الوسواس القهري النفسي لو قاومه أكثر ده بيتحسن، يعني هو ده علاج سلوكي غير العلاج الدوائي. علاج سلوكي ان هو ايه يقاوم هذا الوسواس. هو بقى في الصلاة كثرت خشوعه في الصلاة وتدبره في الآيات والركوع والسجود يخليه يقاوم مثل هذه الوساوس فتتحسن نفسيته. أيضا في دراسات بأن هي الموجات الكهرومغناطيسية اللي موجودة في اللمض والتلفزيونات والموبايلات والحاجات دي بتسبب شحنات سلبية في الجسم. فلما بيسجد بتفرغ هذه الشحنة في الأرض، فيحصل نوع من تحسن في التوتر. اللي عنده توتر هيتحسن بكثرة السجود. وأبحاث كثيرة جدا عشان الوقت، اللي عايز يطلع عليها ممكن إيه يطلع عليها من مواقع مثل الهيئة، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. دي هيئة كبيرة عالمية تختص بالأبحاث الطبية والأبحاث العلمية في العبادات وغيرها من أحكام الإسلام. الباب الثاني الأذان والإقامة، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. تعريف الأذان والإقامة، الأذان بالهمزة مش بالمد. في ناس بتقول إيه آذان، الآذان، والآذان جمع أذن، إنما الأذان من الإذن، أن الله أذن بالصلاة فهو أذان إعلام. فالأذان لغة الإعلام، قال تعالى وأذن في الناس بالحج وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام من الله ورسوله. شرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة هي مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، إقامة الصلاة يعني. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشرع. حكمهما الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، يعني كسوف ولا صلاة عيد ولا غيره، هي الصلاة الخمسة فقط هي التي يؤذن لها، وهما من فروض الكفايات. إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. الأذان أول ما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بدون أذان ولا إقامة، لأن لا يجتمع، كانوا دعوة سرية وكانوا لا يجتمعون في الصلوات إلا سرا. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة بدأ إقامة الصلوات الخمس، فحصل فيه نوع من المشاورة في كيفية تجميع الناس إلى الصلاة، لأن حصل فيه مشقة جدا قبل الظهر الناس تتجمع عشان تصلي ويتحينون وقت الصلاة. يقول لك هو الظهر دخل ولا لسه؟ طب استنى شوية، طب اتأكد، صلوا. فالناس حصل لهم انتظار طويل ومشقة وشك في دخول الوقت أو عدم، فكانوا يتحينون وقت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ نريد شيئا نجمع الناس عليه. فقال رجل إيه؟ نأتي بالناقوس، جرس نضربه زي المدرسة كده، جرس ضرب الناس تتجمع للصلاة. فكرهوا ذلك وقال إنه من فعل النصارى، نضربوا جرس في الكنيسة. فرجل قال نأتي ببوق قرن وينفخ فيه فالناس تسمع صوت البوق تأتي للصلاة. فكره ذلك قال إنه من فعل اليهود. فقال رجل خلاص إحنا نيجي فوق جبل عارفينه مشهور والناس كلها شايفينه ونولع النار، أول ما الناس تشوف النار والدخان طالع تعرف إن ده وقت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، قال إنه من فعل المجوس، يعني إحنا ما نقلدش حد، لا يهود ولا نصارى، إحنا عايزين حاجة خاصة بالإسلام، والإسلام دائما دين له شخصيته الفريدة القوية لا تذوب في أي معتقد آخر، وحتى شعائر الظاهرة إيه يعني لما نضرب جرس زينا زي النصارى يعني. فالمهم الصحابة تفرقوا ولم يجتمعوا على قول. في صحابي اسمه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد من الصحابة اللي احنا مش محدش ناس عارفينه كتير، يعني مش من مشاهير الصحابة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم وقال الرسول أنا رأيت رؤية أقصها عليك، وأنا نائم لقيت واحد جاي بيقول له قد حانت الصلاة، فقال لا، فقال إذا حانت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، وذكر ليه الإيه الأذان كله، وإذا أقيمت الصلاة فذكر له الإقامة كلها. قام عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال يا رسول الله رأيت هذه الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم لسه بيقول له رؤية حق، لقى عمر جاي وراه ويقول له رأيت مثله، ولكن سميت لعبد الله بن زيد ليه؟ لأنه هو الذي قصها الأول. فقال إنها لرؤية حق، ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك. حفظوا الكلام ده لبلال، لأن صوت بلال كان ندي، النداوة في الصوت يعني إيه؟ صوت رفيع وقوي وجهوري. ده معنى كده أن الأذان لازم اللي بيؤذن يكون صوته مقبول على الأقل يعني. وعبد الله بن زيد قص حكاه لبلال حفظه، ومن هذا اليوم أصبح الأذان علامة من علامات دخول الوقت. ده سبب مشروعية الأذان. إلا أن الأذان له فضل هو هنا ما ذكروش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. حاجتين لو الناس عملت عليهم قرعة هيعملوا قرعة عليهم يستهلوا، الأذان والصف الأول. طب المؤذن 99% بيدرك الصف الأول ليه؟ لأنه ساب له مكان في الصف الأول. فمعنى كده أن المؤذن أدرك الفضلين، ماشي، أن هو الأذان والصف الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. فضائل للمؤذن. الملائكة يصلون على الصف الأول، يعني يدعون الصلاة، يعني الدعاء للصف الأول. والمؤذن يغفر له بمد صوته، كلما صوته بقى عادي عالي كلما يغفر كثرت. أوف. ها؟ لا، الناس عايزين يسمعوا. ده احنا عايزين نسمع الناس الصلاة عشان يجوا. ازعاج ليه؟ ده من فضل ربنا انه عمل ميكروفونات عندنا عشان صوتي بقى اكثر علوا وسماعا للناس. ليه بيشتكي؟ ليه بيعمل ازعاج؟ لا يعني ممكن عشان الفزع يعني يبدأ بصوت منخفض وبعدين يعلي صوت، يعني الله اكبر الله اكبر دي يقولها بصوت منخفض، بحيث ان هو يبقى ينبه الناس، عشان ممكن واحد نايم ولا حاجة، او يخبط على الميكروفون كده شوية ينبه الناس. ده ماشي، انما نلغي الاذان خالص او نوطي صوتنا، وده امر ما منكر شرعا علشان خاطر الازعاج، هو ده المقصود من الاذان، ان هو يبلغ اكثر الناس حتى يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل اجر من صلى معه، يعني كل اللي بيصلوا لانه دعا الى الخير، ومن دعا الى خير اخذ اجر من فعل. سعيد أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك. ده مفيش حد بقى، ده في الغنم والبادية ده صحرة، فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. حتى الجمادات تشهد له يوم القيامة. الجمادات اللي حوالينا ديت فيها إحساس، تسمع صح، وليها تفاعل مع الناس. كان الصحابة بيسمعوا تسبيح الحصى في إيديهم، تسبيح الطعام يسمعوه. ده آية من آيات الله، الكون كله بيتفاعل مع التوحيد، كل الكون بيتفاعل مع التوحيد، حتى الشجر والحجر. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقول: أنا عارف حجر كنت بفوت عليه يسلم علي، حجر اللي هو الجمادات اللي هي ليس فيها روح ولا كائن حي. في علم العلوم يقول لك الكوائن الحية دي جمادات وكائن حي، لا، الجماد ده فيه إحساس وفيه شيء الله عز وجل جعله فيه. الشجر كان يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيجادل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ها انت بي ولا لا؟ قال: من يشهد لك؟ بص لقى شجرة بعيدة نداه: لا تعال. فالراوي بيقول ايه؟ فجاءت تخط الأرض. تعرف تخط الأرض ايه؟ تعرف لها رجلين، الجذور بتاعتها طلعت برجلين كده وتجري في الأرض كده لغاية ما وقفت الرسول، وشهتها: من أنا؟ قالت: رسول الله. قالت: ارجع. فمعنى كده في تفاعل مع الكون، فكل شيء يشهد ويسمع المؤذن يشهد له يوم القيامة. وأيضا في حديث: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وإن له ضراط حتى لا يسمع التأذين. أكثر شيء يحزن الشيطان هو الأذان. إذا أذن المؤذن الشيطان يهرب ويجري ويخرج صوت حتى لا يسمع الأذان. فده دليل طبعا إحنا عدو للشيطان، ده أنا هأذن ليل نهار عشان خاطر أقرفه في عشته. فده أيضا من فضائل الأذان. وأيضا من فضائل الأذان أن المؤذنون يأتون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، وده شرف ليهم لأنهم كانوا يدعون إلى إيه؟ إلى الصلاة اللي هي أعظم ركن. فالداعي ده شرف ليهم، يعني أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل تأذينة في كل يوم 60 حسنة، وفي الإقامة لكل يوم 30 حسنة. حديث صحاح الشيخ الألباني. أذن لا 12 سنة متواصلين، يكتب له في كل يوم 60 حسنة للتأذين و30 حسنة للإقامة. ده من فضائل الأذان. وأيضا شيء طبيعي أن فضائل الأذان تبقى كبيرة كفضائل الصلاة. شروط صحة الأذان: الإسلام، فلا يصحان من كافر. يعني في واحد كافر جه أذن لقى الجامع مقفول، جه فاتح الجامع وداخل مأذن، أقول لك أنتوا نايمين على ودانكم، فده لا يصح أذانه. طب ما الناس عرفت، مش المقصود معرفة الناس بدخول الوقت، لا، دي عبادة في حد ذاتها، هي عبادة لابد من أدائها ممن يشترط فيه شروط العبادة. العقل: فلا يصحان، يعني الأذان والإقامة، من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات. طفل صغير أقل من 7 سنين لا تصح منه الأذان، لابد أن يكون أكبر من 7 سنوات. الذكورية: يكون ذكر، فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكر. وقال ابن عمر: ليس على النساء أذان ولا إقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان الصحابة بيروحوا يصلوا، كان النساء بتجتمع في بيت أم ورقة، امرأة من الأنصار، اجتمعوا عشان يصلوا جماعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعت لها واحد يأذن وينتظر ويقيم ويرجع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان النساء بتؤذن وتقيم لكان في واحدة منهم أذنت في وسطهم بصوت منخفض وتقيم في صوت منخفض، إنما هي لا أذان لهم ولا إقامة، مش واجب، مش مشروع ليهم. فلو فرضنا اجتمع النساء في مكان عشان يصلوا، صلوا بدون أذان ولا إقامة. فالأئمة الأربعة على عدم مشروعية الأذان والإقامة للمرأة. أن يكون الأذان، دار الشرط الرابع، في وقت الصلاة عند دخول الوقت، يعني لأنه إعلام لدخول الوقت، فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة. الأذان الأول للفجر كان بلال كان بيأذنه، وبعدين يجي ابن أم مكتوم يؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم عمل أذانين للفجر لمصلحة، المصلحة اللي هي إيه؟ إن الناس في هذا الوقت إما نائم وإما قائم، القائم برضو يريد أن ينبه بدخول وقت الفجر، وأيضا النائم يريد أن ينبه بدخول وقت الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عمل نظام: الأول إن الفجر يتأذن قبليه بربع ساعة أذان بلال، الناس عارفة أذان بلال فتعرف إن ده الأذان الأول، وكان مثبت بلال الأول وابن أم مكتوم للتاني. ابن أم مكتوم كان راجل كبير، صوته معروف إنه هو كبير في السن، فكان مميز للأذان التاني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني الأذان اللي فيه الصيام هو بتاع الأذان الثاني. والجمعة نفس الكلام، كان عثمان بن عفان لما انتشر الناس في المدينة وكثر الناس، كانوا لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الجمعة لتأخر الوقت، يذهبوا إلى الأسواق فيتأخرون عن الجمعة. فعثمان بن عفان بعث رجل إلى الزوراء، سوق في المدينة، قبل الأذان بفترة كان يؤذن، والصحابة أقروا على ذلك إن هو يؤذن للوقت ده تشبها بالفجر عشان ينبه الناس، ومن المصالح المرسلة عشان الناس تنتبه إلى الصلاة. فبعض العلماء قال الآن إحنا لسه فيها ولسه الناس في الجمعة لا ينتبهون إلى إيه الصلاة، فإحنا إيه هنمشي برضو نفس الكلام، الأذان الأول الجمعة والثاني. وبعض العلماء قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان وأبو بكر وعمر كانوا لا يؤذنون إلا أذان واحد، فإحنا نرتبط بهذا الأذان، لأن دلوقتي انتشر أن يوم الجمعة أجازة وانتشرت الساعات، والكبير والصغير دلوقتي يعرف وقت الجمعة وينبه ليه، والحمد لله الأمر انتشر بين المسلمين وليس هذا فيه إيه. إنما لو فرضنا أن المصلحة دي موجودة في بعض الأماكن كالأسواق، المولات، أماكن فيها عدد كبير من الناس ممكن لا ينتبهون إلا بعد دخول وقت الجمعة، فدي مصلحة ممكن تفعل، ولكن لو المصلحة انتهت لا تفعل، فديت ترجع إلى خلاف في الأماكن يعني. فيجوز قبل الوقت وأن تكون الإقامة عند القيام للصلاة أن يكون الأذان ده الخامس، أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة، وكذلك الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة. السادس أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة، نفس كما وردت الأذان كما ورد الأذان من السنة. المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن أن يكون عدلا أمينا، يعني إيه في الـ يزبط الأذان على الوقت بالضبط، مش يعني إحنا في الصيام يوم جاي إيه واكل ربع ساعة بالصلاة من الوقت قبل الأذان بربع ساعة ومأذن عشان الناس تاكل، الناس جعانة، ولا مثلا الناس ما تصحرتش وما لحقتش تتصحر يوم جاي مأخر في الفجر ربع ساعة قال الناس تاكل، مش مشكلة نبقى نعوضها في المغرب ونزود ربع ساعة في المغرب، فاش حاجة ينفع. لا بد أن يكون أمين على الأوقات، مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الوقت، عدل، عدل يعني إيه ثقة، مش فاسق مثلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك، أن يكون بالغا عاقلا. ويصح أذان الصبي المميز، أقل سن للأذان 7 سنوات. الثالث أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ، يكون معاه ساعة دقيقة. كان في مرة بعض المساجد تأذن بعد الناس كلها 10 دقائق، ليه كده؟ نكلم المؤذن يقول أنا بص النتيجة هي عليها بالظبط، أتاري الساعة بتاعت الجامع مأخر، وهو مصر على أنه بيأذن صح، فمعنى كده أنه هو يكون عالما بالوقت، يعني ضبط ساعته بالظبط، وهو مهتم بهذا الأمر، يعلم أن ساعته على الوقت، وبرضو يستوثق من جيرانه المؤذنين اللي في المساجد الأخرى. أن يكون صيطا ليسمع الناس، صيطا يعني صوته عالي عشان الناس تسمع. دلوقتي الحمد لله في مكبرات، ومكبرات الصوت الآن يعني إيه تسمع أكثر الناس. أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، يستحب في الأذان إن هو يبقى واقف ما يبقاش قاعد إلا لمرض، أو مستقبل القبلة ومستقبل القبلة، إلا إن هو فرض النور قاطع ومش هيعرف يأذن إلا على باب الجامع، فبيضطر إن هو يغير اتجاه القبلة عشان يسمع الناس خارج المسجد، فده جائز لمصلحة لأن في علة. أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، أن هو يبقى متوضي ده مستحب يعني. لو فرضنا أن هو مش متوضي يعني دخل بسرعة لحق الأذان ودخل اتوضى ده ينفع، إنما احنا بنتكلم على أنه يستحب. أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، وهو بيأذن يضع السبابتين في صمخي أذنيه، لأن ده أعلى لصوته، بيطلع الصوت كله إيه جهوري، ويلتفت يمينا ويسارا عند حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة يمين وحي على الصلاة يمين، وحي على الفلاح شمال وحي على الفلاح شمال. هو مسألة الميكروفون، ما أنا هقول لحضرتك، هو العلماء المعاصرين اختلفوا هل يؤذن في الميكروفون ويلتفت يمينا ويسارا بعض الفقهاء قالوا أن العلة انتهت، وأن اليمين واليسار ليسمع الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ولكن في الميكروفون عندما يلتفت الصوت بيضيع يمينا ويسارا، يبقى كده العلة بقت عكسها. فقالوا لا خلاص، يبقى في الميكروفون ما فيش يمين وشمال. الشيخ الألباني قال لا، احنا نلتزم بالسنة، وإذا التفت إلى اليمين يبقى مخلي بقه في الايه، يحاول ان هو ايه يعني لما يلتفت يمين يخلي الميكروفون مش بعيد عن بقه، يعني بحيث ان الصوت لا ينخفض. وده الراجح، ان هو الاولى ان هو يلتزم بالسنة، ولعل يكون فيها حكم اخرى يعني كده. ولكن لو ان هو لو هيلتفت يمين وشمال والصوت هيروح، لا الصوت اولى، لانه ده المقصود من الاذان. انما هو سهل ان هو يلتفت يمين وشمال مع محافظة على ارتفاع الصوت. برضو من السنن ان يترسل في الاذان ويحضر في الاقامة. يترسل يعني يقول الاذان كلمة كلمة ويقف، انما الاقامة ورا بعض. يحضر يعني ايه؟ يسرع. صفة الاذان والاقامة، كيفية الاذان والاقامة، ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه، فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وأما صفة الإقامة فهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الحديث، كل أحاديث التي وردت، كل الأحاديث التي وردت في صفة الأذان لم يأتي فيها لفظ سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله خالص، ولا في عهد النبي ولا الصحابة ولا من بعدهم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هي لفظ زيدت مع انتشار البدع من الصوفية والشيعة. الشيعة زودوا حي على خير العمل وأن علي ولي الله، والصوفية زودت أشهد أن محمدا سيدنا محمد رسول الله. ولكن الأمر مش مزايدة، يعني أنت لما تيجي تقول له ما ينفعش تقول كده، يقول لك ده سيدي وسيدك وسيد العالمين، ما ينفعش ازاي، ويتخانق معاك. احنا مش مختلفين ان هو سيد العالمين، انما هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد العالمين علمنا حاجة احنا لابد ان احنا نلتزم، عشان هو سيد العالمين لازم نلتزم بلفظه، ما قالش سيدنا محمد رسول الله. فالزيادة في الاذان، الفاظ الاذان الزيادة فيها بدعة. وحديث انس قال: امر بلال أن يشفع الأذان، يعني يقوله مرتين، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، الإقامة كلها وحايد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحايد، إلا الإقامة قد قامت الصلاة اثنين. فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة تكون مرتين مرتين. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس. رجع في الأذان يعني إيه؟ ألف سره الشهادتين، يعني يقول إيه قبل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين يقولها تاني، ده اسمه الترجيع في الأذان. وكذلك في الإقامة ثناها، يعني قالها مرتين مرتين، فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان في أذان الصبح فقل قلت الصلاة خير من النوم. مسألة توحيد الأذان الموحد، في من فترة كده قالوا لنا إيه، إحنا هنعمل أذان مسجد واحد اللي يأذن، وبقية المساجد تلتقط اف ام، ماشي. وده حصل فيه تجربة كذا مرة. ايه حكمه الاذان الموحد؟ نوعين، نوع منه عن طريق المسجل، واخد بالك، يعني انا هشغل مسجل صوت محمد رفعت أو أي أحد من المؤذنين ونبثه، وكل المساجد في نفس الوقت تفتح الاف ام على الموجة اللي احنا هنبث عليها، ويشغل الميكروفون جنبها وتلقط الايه الاف ام، ومحمد رفعت هو اللي يؤذن في المساجد كلها. النوع الثاني ان في واحد فعلا يؤذن راجل، وبقيه المساجد تلقط الايه الاف ام بتاعه كان يعني ايه حي، اذان حي. حكم المساله دي ايه؟ ان كان الاذان عن طريق مسجل ده ما ينفعش، لان الاذان عباده لابد ان تؤدى من ايه من شخص، ان محمد رفعت مات والمسجل ليس يؤدي العباده، ليس شخص يؤدي بها العباده. اما لو واحد بقى هو اللي اذن وكل المساجد كاننا عملنا ميكروفونات في المساجد كلها ليه ما أذنتش إلا هو، ده جائز. ليه؟ لأن الأذان فرض كفاية وحصل به الإعلام، كل المساجد اللي في البلد كلها أذنت في نفس الوقت، واحد بس هو اللي أذن فيه، بيأذن وبعدين بينقله بث حي للأذان ده في نفس الوقت دون تأخير. من ضمن التجارب مرة كانوا موضوع المسجل ده شغلوه، فالمساجد طبعا أنت عارف إيه، في ثقافة عالية في المساجد، فبدل ما يلقطوا الإف إم بتاع الاف ام اللي متفق عليها، لقطوا اف ام تانية في أغنية ام كلثوم، فكان يجي الوقت يوم جام شغالين ام كلثوم تشتغل، فطبعا ده وقفوا الموضوع، احنا هنأذن، وبعدين غيروا الموضوع تاني. الى الان استقروا على ان واحد اللي يأذن وبرضه هيلقطوا الاف ام. لا احنا لا، ما هو الاذان الموحد على كل بلد مع مراعاة فروق التوقيت كل محافظة، يعني كفر الشيخ لوحدها كل هم لما قالوا كده قالوا كل محافظة. ولكن ايه الهدف اصلا من الاذان الموحد؟ ان الصوت يبقى حلو اذان واحد. طب ما احنا ممكن نعمل مسابقة للمؤذنين في قدام لجنة، وتختار منهم المؤذن اللي يأذن في كل بلد كل مسجد، ويبقى مؤذن صوته حلو برضه، ويبقى في تنوع، يعني الاصوات كلها مش مختلفة، في واحد احسن من واحد، يبقى في تنوع، يبقى في تنافس. انما واحد بس اللي يأذن البلد كلها، القاهره مثلا كلها على اذان واحد، كفر الشيخ كلها على اذان واحد. طيب المساله الاخيره، ما يقول سامع الاذان وما يدعو به بعده. يستحب لمن سمع الاذان ان يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، الا في الحي علتين، حي على الصلاه، فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. يعني حي على الصلاة هيقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها، وكذلك في الحي على الفلاح. أما في الإقامة فلا يشرع ترديد الإقامة، إنها حدر لا يترك وقت للايه للترديد، انما الترديد يكون في الاذان فقط. وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا في بقيه الحديث اذا قال الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر. ده معنى كده ان الاذان بيتنطق ازاي، ان احنا نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، مش الله اكبر ونسكت، الله اكبر ونسكت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، يعني كلمة واحدة. وكذلك في الإقامة أفرض الإقامة قال إيه الله أكبر ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني كأن الله أكبر الله أكبر دي جملة واحدة فتتقال مرة واحدة، ما يبقاش فيها فاصل يعني. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله الصلاة خير من النوم، ولا يسن ذلك عند الإقامة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما فيش إنك لا تخلف الميعاد، الزيادة دي ضعيفة. وكذلك من أذكار الأذان أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يعني من قال ذلك غفر له ذنبه. وأيضا من المستحبات أن يدعو بعد الأذان، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، يدعو بين الأذان إلى أن تقام الصلاة. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.